مصيبة يدور بها الدهر علينا من جدب من غلبة أو لا يتم أمر المسلمين ولا أمر محمد فتكون لنا أياد عند اليهود والنصارى عشان إذا حصل حاجة المسلمين يبقى إحنا برضك دول حبايبنا. قال تعالى فعسى الله، وعسى الله مجيبة يعني سيكون، فعسى الله أن يأتي بالفتح بالنصر لنبيه بإظهار دينه ويحقق للمسلمين الفتح والغلبة أو بإتمام أمر من عنده آخر كفرض الجزية على اليهود والنصارى فيهتك بذلك ستر المنافقين ويفضحهم فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكفار نادمين، سيندمون على هذا الاعتقاد الفاسد، هذا الشك، هذا سوء الظن في أن الله لا ينصر المؤمنين أو إذا كان الكافرين غلبة يكون لنا عندهم يد، هذه طريقة المنافقين. ويقول المؤمنون متعجبين، يقول بعضهم لبعض ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، إهدى هم دول هؤلاء الذين حلفوا بالله جهد أيمانهم مؤكدين الأيمان بقوة إنهم لمعكم في الإيمان والنصر والمولاة اللي حلفوا على ذلك وأكدوا يوالون الكفار. قال الله سبحانه وتعالى ردا على هذا التعجب حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم الصالحة. أنتم متعجبين ليه؟ عشان شفتهم بيصلوا ويصوموا أعمالهم محبطة لأنهم والوا هؤلاء النصارى واليهود فأصبحوا صاروا خاسرين في الدنيا بالفضيحة وفوات مقصودهم لأن حصل نصر المؤمنين، وخسروا في الآخرة حيث أنهم يعاقبون وما أعد الله سبحانه وتعالى هناك من العذاب الأليم. ثم بين الله سبحانه وتعالى لما بين حال المنافقين الذين يوالون أهل الكتاب في الآية 52-53 ذكر بعدها ولاء المؤمنين بعضهم لبعض، الولاء بين المؤمنين المصلين المزكين. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كثرت النداءات في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. من يرجع منكم عن دينه إلى الكفر، شوف التخويف والتهديد، فسوف يأتي الله بقوم آخرين أي فسيستبدل بهم من هم خير منهم وأشد منعة وأقوم سبيلا يحبهم ويحبونه لأنهم يتصفون بصفات المؤمنين التي أرادها الله عز وجل. طب تعالى وننظر لصفات المؤمنين التي إن لم تتحقق فينا فالله يهددنا أنه يستبدل قوما غيرنا. صفات المؤمنين الذين لا يستبدل الله بهم، قال أذلة على المؤمنين، عاطفين على المؤمنين، رحماء بينهم، متواضعين للمؤمنين، أعزة على الكافرين، أشداء على الكافرين. الصفة الثانية ذل على المؤمنين وعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله، هذه الثالثة، ولا يخافون لومة لائم كما يخاف المنافقون لوم الكفار. مش المنافقون يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، لا، هؤلاء لا يخافون لومة لائم. لو حصل للكافرين غلبة فنحن لا نخشى ذلك أبدا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع كثير الفضل، عليم بمن هو أهل لهذا الفضل. نداء ثاني: يا أيها الذين آمنوا إن اليهود والنصارى لا يكونون أولياءكم أبدا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون دائم الركوع لله خاشعون له. إذن نحن نوالي المؤمنين المصلين المزكين كثير العبادة والقربة إلى الله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم، فأولئك هم حزب الله الذين يحبهم وينصرهم، فليبشروا فإن حزب الله هم الغالبون لنصره سبحانه وتعالى إياهم. اللهم اجعلنا منهم ولا تجعلنا أبدا ممن يوالون الكافرين. فأول شيء أخواني كان المفاصلة بين المسلمين وأهل الكتاب، فضح المنافقين الذين يوالون أهل الكتاب، بيان أن الولاء يكون بين المؤمنين المصلين المزكين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لماذا البراءة منهم، أسباب البراءة من أهل الكتاب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذه الأولى، يستهزئون بالدين، بدين الإسلام، بدين الله، يستهزئون بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، اللي صفاتهم هذه الصفات، الذين اتخذوا دينكم هزوا، يستهزئون بأحكامه وشرائعه ولعبا، فيخوضون في الدين وأهل الدين متفكهين لاعبين. هؤلاء من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، إياكم أن تتخذوهم أولياء، فإنهم يهزؤون بالدين وأنتم مسلمون. واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في أنكم مؤمنون. فليس أهل الإيمان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الصفة الثانية التي لأجلها ينبغي أن لا توالوهم: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا ويسخروا من دعوتكم للصلاة بالأذان ومن الصلاة ومن العبادة، يسخرون من الأذان ومن الصلاة ومن العبادة. حتى سمعت طفلا من أطفال النصارى يسمع النداء فيقول: هو هو يا كلب، هو هو يا كلب، يعني يصف المؤذن بأنه كلب. هذا طفل ما يدري شيئا، هو سامع الكبار يقولون هذا. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، عموما فضلا عن أن يعقلوا معنى العبادة أو معنى شرع الله عز وجل. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل لهؤلاء المستهزئين بالدين والعبادة من أهل الكتاب: هل أنبئكم، هل أخبركم بشر، أي بمن هو أسوأ من أهل ذلك الذي تنقمونه، مثوبة ثوابا معنى جزاء عند الله. فالمعنى: هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ أقول لكم بقى، عند ربنا سبحانه وتعالى مين اللي جزاؤهم وشر الجزاء؟ من لعنه الله، الذي أبعده الله عن الرحمة وغاضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير بالمسخ، مسخهم قردة وخنازير. ومن عبد الطاغوت أي الشيطان بطاعته إياه للشيطان يسمى عبدا له، أولئك شر مكانا وشر مثوبة وجزاء عند الله، لأن مأواهم ومكانهم النار، لأن مأواهم ومكانهم النار، وهم أضل سعيا عن سواء السبيل عن الطريق المستقيم. قل لهؤلاء المستهزئين أن من هو شر مكانا من أولئك الذين يهزؤون بالمؤمنين اليهود الملعونون الممسوخون قردة وخنازير. ثم بين الله سبحانه وتعالى النفاق، نفاقهم هؤلاء المنافقون واليهود الساخرون، منافقون، وهذه الصفة الأخرى الذي أمر الله بعداوتهم لأجله. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. إذا جاءوكم هؤلاء المنافقون واليهود والساخرون منكم ومن الأذان ومن العبادة، إذا جاءوكم قالوا آمنا وتظاهروا بالإيمان وهم قد دخلوا على أهل الإيمان بالكفر وخرجوا به، وهم قد خرجوا به، فلا ينتفعون بشيء، لا ينتفعون بشيء مما يسمعون من الوحي والرسالة، ويخرجون كما دخلوا، يخرجون كما دخلوا والكفر في قلوبهم، والله أعلم بما كانوا يكتمونه من الكفر والنفاق، وإن أظهروا لخلق الله غير ذلك، وإن تزينوا بما ليس فيه. سبب آخر لوجوب المفاصلة بيننا وبينهم الإثم والعدوان وأكل الربا والرشوة والسحت. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.